فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ما شاء الله. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. اللهم صل وسلم ويكرمك يا شيخ محمد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ما شاء الله.